الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدرس القادم إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم يكون في التوحيد، في كتاب التوحيد، نتوقف في الفرائض إلى ما بعد الحج إن شاء الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المبحث الثالث في المشركة. المبحث الثالث من باب من الباب الثالث، الباب الثالث في الحجب وفيه مباحث. المبحث الأول وفيه ثلاث مسائل، والمبحث الثاني وفيه مسألتان، وهذا هو المبحث الثالث في المسألة المشركة. المشركة ويقال عنها المسألة المشتركة، لا فرق. نعم. توطئة يعني تمهيد للمسألة المشركة. لما أوردها في هذا الباب، باب الحجب، الباب الثالث من أبواب الكتاب؟ باب الحجب فيه ثلاث مباحث، المبحث الأول والمبحث الثاني تقدم، وهذا هو المبحث الثالث في هذه المسألة، مسألة المشركة. لما أوردها في باب الحاجب؟ هذا هو التوطئة الذي سيذكره. يقول: إنني أوردتها في باب الحاجب لكذا. نعم. هذه المسألة لها علاقة بباب التعصيب على قول فيها، وهو لها علاقة بالتعصيب على قول فيها، يعني أن هذه المسألة مسألة تعصيب، ولا تدخل في الفرائض في الفروض، ولا يشترك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم في ميراثهم، فإن بقي شيء أخذوه، وإن لم يبق شيء سقطوا. فلها علاقة بباب التعصيب، يعني أن الإخوة الأشقاء إن وبقي شيء بعد الفروض أخذوه تعصيبا، وإن لم يبق شيء واستغرقت الفروض التركة ما بقي للإخوة الأشقاء شيء سقطوا، فتكون من باب التعصيب. وهذا قال به جمع من العلماء ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو قول عمر الأول. لعمر رضي الله عنه قولان في هذه المسألة: القول الأول أنها من باب التعصيب، وليس للإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم شيء، لا يشاركونهم في ميراثهم، كما أن الإخوة لأم لا يشاركون الإخوة الأشقاء في تعصيبهم، لكل نصيبه. فالإخوة الأشقاء لهم تعصيبهم، قد يأخذون المال كله، وقد يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، فيسقط الإخوة الأشقاء. هذه المسألة، هذه المسألة لها علاقة بباب التعصيب على قول فيها، وهو سقوط العصبة لاستغراق أصحاب الفروض التركة. وقد سبق لنا أن من أحكام العصبة سقوطهم إذا استغرقت الفروض التركة، وهو عين الواقع في هذه المسألة. أن من أحكام العصبة سقوطهم إذا استغرقت الفروض التركة. العصبة من أحكامهم أنه يأخذ المال إذا لم يوجد صاحب فرض، أو يأخذ ما أبقت الفروض، أو يسقط إذا استغرقت الفروض التركة. هذا العاصب، هلك هالك عن أب وأم وأخ شقيق. أب وأم وأخ شقيق، الأخ الشقيق يسقط لاستغراق الأب والأم التركة، تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب ما بقي، ويسقط الأخ الشقيق. هلك هالك عن أخ شقيق وعم، يأخذ الأخ الشقيق المال كله. هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق للزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. فالأخ الشقيق عاصب، قد يأخذ المال كله وقد يأخذ ما أبقت الفروض، وقد تستغرق الفروض التركة فلا يبقى له شيء. نعم. ولها علاقة بباب الحجب على قول آخر في على قول آخر ولها فيها. علاقة بباب الحجب، المسألة المشركة علاقة بباب الحجب. ما هذا العلاقة بباب الحجب؟ نعم، يعني أن فيها في المسألة المشركة حجب نقصان، ليس حجب حرمان وإنما حجب نقصان. فإذا كان هناك أخوان لأم لهم الثلث، وجد معهم 10 إخوة أشقاء والفروض استغرقتها التركة، فيدخل الأخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث ميراثهم كما سيأتينا، فتكون لها علاقة بباب الحجب ولها علاقة بباب التعصيب. فأوردها رحمه الله بعد الحجب والتعصيب حتى تعلم. نعم. ولها علاقة بباب الحجب على قول آخر فيها، وهو تشريك العصبة مع أصحاب الفرض فيها، فيترتب على ذلك حجب النقصان بسبب حجب النقصان، لا حجب الحرمان، حجب النقصان كما مثلنا. يعني الإخوة لأم 2 لهم الثلث فرضا، جاء معهم 10 إخوة أشقاء، حجبوهم حجب نقصان، بدل ما الثلث للأخوين لأم صار على هذا القول للأخوين لأم مع 10 الإخوة الأشقاء، صار مقسوما بين 12 أخ، معناه فيه نقص على صاحبي الثلث على الأخوين لأم، وهذا النقص يسمى حجب نقصان. وهو تشريك فيترتب وهو تشريك العصبة مع أصحاب الفرض فيها، فيترتب على ذلك حجب النقصان بسبب الازدحام في هذا الفرض. ومن هذه الناحية كان الفرضيون يذكرونها بعد باب الحجب، وهي يذكرون هذه المسألة بعد باب الحجب لأنها علاقة بباب الحجب. نعم. وهي مسألة مشهورة لقوة الخلاف فيها، هي مسألة مشهورة لقوة الخلاف فيها، لأن الخلاف فيها من زمن الصحابة رضي الله عنهم، وعمر رضي الله عنه في المسألة الأولى اجتهد وحرم الإخوة الأشقاء من مشاركة الإخوة لأم، على أعطينا الفروض لأصحابها وما بقي لكم شيء. ثم بعد مدة حصل مسألة مثلها، فكانوا الإخوة الأشقاء ألحن وأقوى بالحجة من السابقين، قالوا يا أمير المؤمنين اجعل كأن أبانا حمار، ألسنا نشترك في الأم سواء؟ اجعل أبانا كأنه حجر في البحر، لا أبانا إن لم يقربنا فلا يبعدنا، نحن بل إياه ولا نعرفه، فأعطنا. فاحتجوا عند عمر رضي الله عنه فقضى لهم وأعطاهم، قضى لهم منعهم في المسألة الأولى لأنها مبنية على الاجتهاد، والاجتهاد يطرأ يتغير، لكن ما ينقض الاجتهاد السابق بالاجتهاد اللاحق. مثلا ما يأتون الأولين الذين قضى لهم وانتهى وقالوا تعالوا نشركنا، أقول لا، هذا قضاينا فيه وانتهى وحكم الحاكم وانتهى، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وإنما ذاك على ما قضينا كما روي عن عمر، وهذا على ما نقضي، والأمر إلى الله جل وعلا. وهي مسألة مشهورة لقوة الخلاف فيها من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وسميت بالمشركة بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها، ويقال أيضا المشتركة بتاء بعد الشين مع فتح الراء، بمعنى أنها مشترك فيها. وفي هذا المبحث مسائل. والسمى الحمارية اجعل أبانا حمارا، والسمى اليمية أو الحجرية اجعل أبانا حجرا في اليم، وهكذا. فهذه المسألة هي مسألة المشركة أو المشتركة، ما نود أن نأخذ طرف ونتركها، نذكر أركانها ونودعها إلى ما بعد الحج إن شاء الله. نعم. المسألة الأولى فيها مسائل، هذه المشألة فيها مسائل، هذا المبحث فيه مسائل. المسألة الأولى، نعم، في بيان ضابط المشتركة ومحترزاته. في بيان ضابط المسألة المشركة، ليست كل مسألة فيها إخوة شقة وأخوة لأب لأم تكون مشركة، لا، لها ضابط ولها أركان. إذا اجتمعت الأركان قيل مسألة هذه مشركة، وإذا لم تجتمع الأركان فلا تدخل في المشركة. نعم. أما ضابطها فهو أن يوجد في المسألة زوج وذات مسألة سدس. مسألة لابد زوج، إن كان زوجة لا، لأنه مع الزوجة يبقى لهم نصيب. زوج، نعم. وذات سدس من أم أو جدة. وذات سدس من أم أو جدة، إن كان أنت أم في صاحب السدس لوجود الإخوة الأشقة والإخوة لأم تأخذ السدس، أو مثله الجدة لها السدس، زوج يأخذ النصف، وجدة أو أم تأخذ السدس. نعم. وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكورا أم ذكورا. وإخوة لأم اثنان فأكثر، إن كانوا واحد فلا تكون مشركة، إن كان زوجة فلا تكون مشركة، وإنما هي زوج وصاحبة سدس أم أو جدة، وأخوان لأم فأكثر، ومعهم أخ شقيق أو إخوة أشقاء أو إخوة وأخوات. أما إن كان أخت شقيقة فليست مشركة، تكون مسألة عائلة. كانت أخت شقيقة فهي يفرض لها نصيبها النصف. ما هي أركانها؟ زوج وصاحب السدس وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق أو إخوة أشقاء أو إخوة وأخوات. أما إذا كانت أخت شقيقة فلا، فهذه هي المسألة المشركة. نعم. فلا بد لهذه المسألة من هذه الأركان الأربعة، فإن اختل واحد منها لم تكن مشركة. ومن هنا يأتي بيان المحترزات فيها، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله. نبدأ مع أول المبحث الثالث في المشركة. اقسم هالك هالك عن أب وأم وأخت شقيقة. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والباقي للأبي، فرضا أو تعصيبا. تعصيبا، ما في فرض، لأنه يفرض له مع ذكور الولد أو مع إناث الولد. متى يأخذ الأب فرضا وتعصيبا؟ مع إناث الولد. ومتى يأخذ فرضا فقط؟ مع ذكور الولد. ومتى يأخذ تعصيبا فقط؟ مع عدم الولد ذكورا أو إناث. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. المسألة من اثنين، للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، فرضا أو تعصيبا. فرضا. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين فتعول إلى سبعة. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأم السدس واحد، وللأخت لأب السدس واحد، عالت إلى ثمانية. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، عالت إلى تسعة. هلك هالك والأخوات لأب لهن شيء؟ ما لهن، لأن استغرقت الأخوات الثلثين. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأختين لأب وأم وجدة. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللأم السدس واحد، وليس للجدة شيء ولا للأخوات لأب شيء، عالت إلى عشرة، وهذا منتهى عولها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.